يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة. وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه. ملاحظة: الفرعين المقصودين هنا هو فرع الإنكار من المادة 30 حتى 48، والفرع الحالي وهو المتعلق بالإدعاء بالتزوير من المادة 49 حتى المادة 59.